من المهاجرين والأنصار. ثم قال سعد رضي الله تعالى عنه: وأهل الإيمان، وأهل الإيمان هم من كانوا في هذه المنزلة، وأهل النفاق من خرج عن تلك المنزلة. أيها الأحبة في الله، زمن الفتن، أيام الفتن التي تمر على العباد والتي تمر في البلاد، تخلط الحابل بالنابل، تضيع الثوابت. المسلم فيها إن لم يكن ثابت اليقين والإيمان بثوابت دينه، فوجود هذه الفتن أحياناً تجعله ممن يقع في أمور قد يظنها سهلة وبسيطة، غضباً وغيرةً وتحت مسميات وطنية أو غيره على الدين، فيقع تحت هذا المسمى بما هو محرم عليه وهو لا يدري. لذلك أيها الحبة في الله، أثرت أن يكون لقاؤنا اليوم مع حضراتكم بعنوان الولاء بين الآل والأصحاب. قصدت وعنيت بالآل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار، وعنيت بالأصحاب أصحابه الأطهار الكرام الذين شرفهم الله جل جلاله بصحبته، لنعلم أن ديننا ويقيننا وإيماننا وثوابت ديننا لا تسمح لواحد منا لا تلفظ، بل أن يظن أو أن تمر على قلبه أو فكره خاطرة فيها إساءة على أحد من هؤلاء الذين يتطاول عليهم بين الحين والآخر أقزام، يظنون أنفسهم أنهم ينصرون مذهبهم أو دينهم. فلا تطاول على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطاول على أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. ما منزلة الصحب في القرآن؟ يقول الملك جل جلاله في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الصفة رحماء بينهم يندرج تحتها الأصحاب والآل. وقال جل جلاله: وألف بين قلوبهم، أي بين قلوب الصحابة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جسد واحد، لا يقبلون لأي واحد منهم مهما كان وما كانت درجته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس بكلمة. وهذا ما سنرى في الأمثلة الآتية بإذن الله. أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيهم شرفا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة الصديقة. ركزوا معي، مين روى الحديث؟ عائشة. من يروي حديثا في فضل آل بيت النبي؟ عائشة، زوجة الحبيب الصادقة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، تروي الحديث والحديث في صحيح مسلم. تقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان يلبس كساء يعني مثل جبة، فرأى الحسن فأدخله في الكساء، ثم رأى الحسين فأدخله في الكساء، ثم جاءت فاطمة فأدخلها في الكساء، ثم جاء علي فأدخله في الكساء، ثم ضمهم إليه. قال: فيكم قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغير هذه من الآيات الكثيرة التي لو أردنا تفصيلها وشرحها لضاق بنا المقام. كيف كانت العلاقة فيما بين هؤلاء؟ اسمع أيها الغالي الحبيب، دعني أبدأ وإياك مع الخلفاء الراشدين، ولا أظن الوقت يسمح لنا أن نخرج عنهم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي خليفتين من الخلفاء الراشدين، فالخليفة الأول أبو بكر، عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والخليفة الثاني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابنته حفصة عندما تأيمت وترملت ومات زوجها، وعرضها عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان وعلى أبي بكر، فأبى أبو بكر وأبى عثمان، وكانا يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ويريد الزواج منها، ثم تزوجها. فبنت أبي بكر زوجة النبي، وبنت عمر زوجة النبي، هاي أول خليفتين. الخليفة الثاني عثمان، وعلي زوجة عثمان بنت النبي، بل زوجتي عثمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج البنت الأولى، ثم عندما ماتت تزوج بالثانية، وقال العلماء ولم يتزوج أحد على وجه الأرض بنتي نبي، رجل واحد يجمع على ذمته بنتي نبي، إلا عثمان رضي الله عنه، لذلك سمي بذي النورين. وكانت فاطمة الحبيبة المحببة إلى أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي زوجة علي. ولا أقول هذا فحسب، بل الذي أشار على علي بالزواج من فاطمة رضي الله عنهما وعن زوجها هو أبو بكر وعمر. الذي أشار على علي أن يتزوج فاطمة أبو بكر، والذي أشار على علي أن يتزوج فاطمة عمر، بل اسمع أيها الحبيب، كان مهر فاطمة رضي الله تعالى عنها 400 درهم، وكان علي رضي الله تعالى عنه لا يملك هذا المهر، فباع درعه إلى عثمان، وكان عثمان غنيا، فباع درعه إلى عثمان فأعطاه عثمان 400 درهم، ثم بعدما تسلم الدراهم وسلم المهر أعاد عثمان الدرع لعلي وقال هذا المال هدية وهذا الدرع معه هدية. وأولم الصحابة على رأسهم سعد رضي الله عنهم فرحا بهذا الزواج الميمون، علي ابن عم النبي رضي الله تعالى عنها، فأولم بالطعام وجمع عليه الصحابة، وأنفق النعمان الأنصاري هدية من ماله الخاص لبيت علي رضي الله تعالى عنه بقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وئام بين الآل والأصحاب. ليس هذا فحسب، النقطة التي تكلمنا عنها المصاهرة، وهل تصاهر أو تقبل من يصاهر ابنتك؟ من تبغض؟ من في قلبك شيء عليه؟ من لا تحبه؟ أو من تتودد إليه فقط بالظاهر خوفا منه؟ أبدا لا تقبل أن يصاهرك ولا أن تصاهره أنت، فهذا مقام المصاهرة. ثم أيها الحبيب انظر معي إلى مقام التسمية، هل يمكن أن تسمي ولدك باسم أحد تبغضه؟ أو هل يمكن أن تقبل أن يسمى أحد من عائلتك باسم أحد تبغضه؟ اسمع أيها الغالي، هذا علي رضي الله تعالى عنه من لم نعرف أو لم نسمع عن أبنائه إلا الحسن والحسين، وهما ريحتي النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن من أبناء علي رضي الله تعالى عنه كذلك، وهذا ثابت في الأسانيد الصحيحة في كتب التاريخ، أن علي سمى أبو وعمر وعثمان، هؤلاء من أبناء علي، ومنهم من استشهد مع الحسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء، وكذلك الحسن والحسين سموا أبناءهم بأبي بكر وعمر. وهذا زين العابدين، من زين العابدين؟ هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا زين العابدين كان يحب أن يكنى بأبي بكر، كان يطلب من الناس أن ينادوه أبا بكر، هذا زين العابدين. وكان من أبنائه كذلك عمر وعثمان، ومن بنات زين العابدين ومن بنات جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هل تعلمون أي اسم سمى زيد العابدين؟ وأي اسم سمى جعفر الصادق؟ عائشة، عائشة كانت بنت زين العابدين، وعائشة هذا الاسم كان لبنت من بنات جعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه النقطة الثانية، فالأولى المصاهرة والثانية التسمية. وانظر معي إلى النقطة الأخيرة، المحبة فيما بينهم، والتودد والمدح والثناء والتهادي فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. يخرج علي رضي الله تعالى عنه إلى الناس بجبة ويكرر لبسها يلبسها مرارا، فتقول له الناس، يقول له الصحابة: يا علي، ما لك تلبس هذا الكساء كثيرا؟ فقال: أهدانيه خليلي وصديقي وصفيي وحبيبي. قالوا: من؟ قال: عمر. علي يقول هذا. قال عمر: إنه نصح لله فناصحه الله، ثم جلس يبكي عندما تذكر الخليفة عمر. وعندما وقف مرة وسأل الناس: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. مدح له. قالوا: أنت يا علي، من أشجع منك؟ قال: أنا. والله لقد كنا في بدر. هذا الكلام في آخر خلافة، كان صغار الصحابة غير موجودين في بدر، وبعض التابعين من دخل في الإسلام في زمن عمر وعثمان. قال: والذي نفسي بيده لقد كنا في بدر ونصبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، ووقف على باب العريش أبو بكر فيه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد تجرأ أن يقف على باب رسول الله، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستهدف. ثم قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من أيام مكة يصلي حتى اجتمع عليه أهل مكة ووضعوا عليه الجزور ووضعوا عليه الأوساخ، فما أقبل منا أحد إلا أبو بكر حتى نزع عنه ذلك، فأقبلوا عليه وضربوه، فردهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال علي رضي الله عنه: أستحلفكم بالله، من أعظم وأفضل وأشجع، مؤمن آل فرعون أم أبي بكر؟ ثم سكت الناس. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يوم وليلة من أبي بكر خير من حياة مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه، وذلك رجل جهر بإيمانه. هذا كلام من الذي قاله؟ علي رضي الله تعالى عنه. وعندما سئل عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف بجانب الروضة الشريفة، فنظر إلى الروضة وأشار إليها بيده وقال: منزلة أبي بكر وعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهما منه الآن. أين أبو بكر وعمر؟ أليسا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ منزلتهما في حياته هي منزلتهما الآن عند موته. كم رأيت النبي يقول: جئت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، رحت غزوت أنا وأبي بكر وعمر. جعل وجمع الله لهما الصحبة في حياته وعند مماته. وهذا ابن عمر يأتي إليه رجل فيسأله عن دم البعوضة، عم بيسألوا عن حكم دم البعوضة، يعني إذا جد بعوضة على ثوبي أو جسدي، فهذا الدم يفسد الصلاة؟ دم بعوضة. فابن عمر رضي الله عنه نظر إليه فقال: ممن أنت؟ من وين؟ قال: أنا من العراق. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، تسأل عن دم البعوضة وقد قتلتم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وصبط الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يمدح الحسن والحسين ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كيف لا؟ وقد تعلم من أبيه عمر رضي الله تعالى عنه تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه في خليفته، في خلافته الميمونة المباركة، انقطع المطر، انقطع الماء، خرج عمر رضي الله تعالى عنه مع الناس يطلب المطر يستسقي، ثم من دعا؟ دعا العباس، ثم جاء بالعباس، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، في زمن النبي كنا نستسقي بالنبي، اللهم وإنا نستسقيك اليوم بعم نبينا. ما سماه باسمه، ما قال إنا نستسقيك بالعباس، قال إنا نستسقيك بعم نبينا. ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الوئام بين الآل والأصحاب. وأختم بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها حبيبة النبي تقول، والحديث في البخاري ومسلم، تقول: أقبلت فاطمة وهنا عم تمدحها عائشة، تقول وكانت مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي فقبلوا الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست، ثم أسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسرها في أذنها ببعض الكلمات، فبكت ثم ضحكت، فقالت عائشة يا فاطمة ماذا قال لك؟ قالت فاطمة ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاودت عائشة السؤال، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها لقد أخبرني في المرة الأولى أن جبريل كان يقرئه القرآن في كل سنة مرة، وهذه السنة سيقرئه القرآن مرتين، وهذا علامة دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فبكيت، ثم عندما بكيت فحزن لحالي فدعاني ثم أسرني وقال يا فاطمة أنت أول الناس لحوقا بي، ألا يرضيك أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت. مدح لفاطمة ينقله لنا عائشة، مدح لفاطمة بيان أن فاطمة سيدة نساء الجنة، تروي لنا الحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الوئام بين الآل والأصحاب. لذلك يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قالوا لما؟ قال الأصلان في ديننا الكتاب والسنة، ومن نقل لنا السنة هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا النبي، يعني هم أرادوا الطعن في النبي فما استطاعوا، فطعنوا بمن ينقل لنا الدين من النبي إلينا حتى يطعن بالكتاب والسنة. والذي يكون أصعب من الطعن في أصحاب النبي إن كان الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين الخيرين، خير الصحبة وخير القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجنبنا الفتن في مثل هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاث رسائل سريعة أعيروني فيها الأسماع والقلوب. الرسالة الأولى، يصيب الناس عندما يتمنوا حصول شيء ثم لا يحصل، وعندما يعلقوا قلوبهم وأماني بمخلوق من المخلوقات فيصيبهم الإحباط ويصيبهم اليأس. واعلم أيها الغالي الحبيب أن ذلك من الله جل جلاله لتحقق عمليا ما نذكره ونكرره دائما في الخطب والدروس، أن تيأس من البشر وأن تتيقن وتتوكل على رب البشر، وأن تحقق وصية سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقيل له أوصني وأوجز، فقال عليك بالإياس مما في أيدي الناس. يعني بالعمية يا أخواني في الله، اللي بعده بينتظر أو بيعتمد أو متوكل أو يظن أن أحدا من البشر مهما كان، نائبا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا أو مملوكا أو غنيا أو فقيرا أو دولة خارجية أو داخلية عليها اعتماد لصلاح الأحوال، فما يمر بالبلاد والعباد لابد أن ينقلك من هذا ضعف في اليقين والإيمان، ليعلق قلبك بالرب. فهو القائل جل جلاله ليس لها من دون الله كاشفة. ابتلانا لنرجع فهل رجعنا؟ ابتلانا لنعود فهل عدنا؟ ابتلانا لنستغفر فهل استغفرنا؟ ابتلانا لنصحح حياتنا في بيوتنا فهل عدنا وصححنا؟ ذلك أيها الأحبة في الله، فلنعلم مراد الله جل جلاله منا في هذا البلاء حتى يرفعه عنا. الرسالة الثانية وهي متعلقة بالأولى، عنوانها التوحيد هو الحل. التوحيد هو الحل. تستغرب ممن يعاني وينادي ويصرخ بسوء الأوضاع الاقتصادية وقلة الأعمال والأشغال، وإذا جاء شيء بعقيدته ودينه ويتعلق بشيء خطير في دينه تجده أول من يتخلى عنه، أول من يضع الشجرة في بيته أو في دكانه. وكنت قد ذكرت هذا في سنوات ماضية، الرمزية التي ترمز إلى تلك الشجرة رمزية الوثنية ورمزية الشرك وغير ذلك، تجده أول من يضعها تحت حجة الأوضاع والأرزاق، وبدنا نزين المحل يا شيخ، وبدنا نستقطب الزباين. مساكين يا إخواني، والله مساكين، نحن مساكين، تمر علينا بلايا ومصائب حتى نرجع إليه، ثم عند أول محك، أول اللي بيزين المسلم، مش حقول غير المسلم، وأول من يضع في بيته أو في دكانه أو في متجره هذه الأمور التي ترمز لأمور تمس بالثوابت والعقيدة هو المسلم. أك يا شيخ، طب بدنا نشتغل، ضاقت علينا الأرزاق أيها الحبيب، ضاقت لترجع لا لتتفلت أكثر. واعلم أن التفلت لا يأتي بالرزق، واعلم أن التفلت لا يأتي بالبركة، بل هو الذي يكون سببا في نزع الرزق والبركة. فالتوحيد التوحيد، السلامة في التوحيد، في توحيد القلب والقول والعمل والفكر والمنطق والعقيدة، وليس لنا خلاص أيها الأحبة إلا فيه. ومنه ما يتكرر دائما ونذكر به دائما، من يتعدى ويتألى على الله جل جلاله في معرفة الغيب، وممن يتعدى على ذلك ويقول أعلم ما سيحصل في هذا العام، ممن يسمون بالعرافين والذين هم حقيقة بالدجالين الكذابين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا وبين لنا أن الاستماع لهم ولو مع تكذيبهم لا يجعلك مقبول الصلاة لأربعين يوما، وأن من سمعهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسالة الأخيرة والثالثة، اتصلت أخت بزوجتي وطلبت أن تراها، وبعدما جلست معها أخبرتني أهلي بالخبر. جاءت إليها وهي تبكي وهي تريد فتوى، قالت لها أريد منك أن تعطيني فتوى أو أن تسألي الشيخ. ما هي فتواها وما هو سؤالها؟ سؤالها هي بنت مرت بظروف معينة فيها شدة وفيها ضيق عليها، اضطرت للعمل، والعمل كما نعلم أن الأصل فيه للمرأة أنه غير محبب، ولكن إن كان في ذلك ضرورة وإن كان تحت الضوابط الشرعية فأس به. فقالت بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي مررت بها منذ أكثر من سنة وأنا عن عمل، وهذا العمل الذي أبحث عنه بسبب أني طردت من عملي، ما سبب طردها من العمل؟ محجبة. السبب أنها محجبة. وقالت كلما ذهبت إلى مكان قالوا لا نوظف المحجبة، وإن أردت العمل فاخلع الحجاب. فكانت تقول أنا بلغت إلى مرحلة وإلى مكان من الضيق والشدة، أنا مضطرة للعمل، هل يجوز لي أن أخلع الحجاب؟ إلى الذين ألجأوا الفتيات والبنات وحتى الشباب لمثل هذه الأسئلة، ما موقفك من الله؟ إلى أصحاب المتاجر وإلى أصحاب المحلات والدكاكين والمؤسسات، ليش هذا أول سؤال بيجينا؟ كم من شاب سألني ويسأل العلماء دائما يا شيخ هل أترك عملي أم لا أترك؟ ليه؟ ليه عم تسأل؟ قال يا شيخ يمنعني من الصلاة، يمنعني من صلاة الجمعة، يمنعني من إعفاء اللحية، يمنعني من كذا وكذا من الأمور التي هي أصول في الدين. ما عم أقول لك الموظف قاعد يقرأ قرآن بالوظيفة، أصول في الدين، منع من الصلاة، منع من الحجاب، حتى ألجأنا الشباب والبنات لمثل هذه الأسئلة. ما موقفكم أمام الله؟ أليس من الواجب عليك يا من أنعم الله عليك أن تبحث أنت عن هؤلاء؟ إن كان عندك موظف ملتزم، إن كانت عندك موظفة ملتزمة صاحبة حياء وخشية، أن تثبتها عندك وأن تحتسب أجرك عند الله فيما تصبر به عليه في هذه الأوضاع الشديدة الصعبة التي تمر علينا. ما موقفنا أمام الله؟ هل المال بين يديك والدكان الذي معك هل هذا منك؟ ألم يقل ربنا جل جلاله عن قارون إنه لي إنما أوتيته على علم عندي؟ وقال ربنا جل جلاله عن سليمان الذي جاءه عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يا صاحب المال، هذا من فضل ربي، لما؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر النعمة أم أكفر تلك النعمة. وليعلم أنه من شكر فالله سيزيده، ومن كفر فالله تعالى سيمحقه ويمحق البركة من رزقه. فلنتعاون فيما بيننا أصحاب عمل وموظفين وأغنياء وفقراء في هذه المحنة التي تمر بالبلاد والعباد، ومن عاون أخاه ومن أعطاه ومن أنفق عليه فالله جل جلاله يجازي من جنس العمل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا ماكرا بنا وبالأمة إلا فضحته. يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم جنبنا وبلدنا هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.